صحة الحديث يراها محمود خير الهراء في كتاب التوحيد، تعرف كتاب له كتاب اسمه التوحيد يشرح فيه عقيدة السلف في أول حوالي 70 صفحة، شرح جيد في الأسماء والصفات وكل شيء. ثم ذلك ننتقل إلى ذكر قصص التوحيد من أول آدم إلى آخر الأنبياء. كويس. وينتقل لموضوع الفطرة، شرح جيد حتى يأتي إلى هذا الحديث فيذكر أنه لآدم أخيرا. هذا أخي من جهله بالحديث ولا مؤاخذة، خليني الرأس هو يعني رحمه الله من معارفنا وأصدقائنا، وكنت مستقيم معه في القاهرة في مركز جماعة أنصار السنة، ثم التقيت به في مكة حينما كان أستاذا هناك. لكن مع الأسف هو ككل الدكاترة ليس عندهم إلمام بعلم الحديث إطلاقا، ولذلك يتجلى للباحث في تعليقاته على كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي يتجلى له أنه ليس عنده علم في هذا الفن وهذا العلم وهو علم الحديث، ولا يعني تنسجم هذه الأحاديث مع منطقه وفكره، تراه يرد ردا ولا يقف لينظر في أسانيدها هل هي صحيحة أم لا. ثم بالعكس من ذلك يورد السيوطي بعض الأحاديث وهي منكرة وباطلة، فترى الدكتور يمر عليها مرة الخلاف. ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول وهو الأهم، لا يعرف سند الحديث لأنه ضعيف موضوع فيمر عليه ويمشي. ثانيا السند لما يكون ضعيفا أو موضوعا يكون فيه أكبر تنبيه للعارف على أنه قد يكون في المتن نكارة. يحضرني مثلا الآن على ذلك حديث نص حر جهنم على أمتي كحر الحمام، حر جهنم على أمتي كحر الحمام. يورد السيوطي في هذا الحديث في فضائل الرسول عليه السلام الذي خص بها دون سائر الأنبياء الكرام، وهذا في الحقيقة لو صح الحديث يعني خصوصية للرسول عليه السلام ما بعد خصوصية، أن المجرمين من أمة الرسول عليه السلام حينما يدخلون جهنم يكون النار التي يصابون بها حرارتها كحرارة الحمام، يعني شيء لا يمكن إطلاقا. فهذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف جدا أو موضوع، ومن حيث المتن من أنكر ما يمكن أن يكون، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن طائفة من هذه الأمة يدخلون جهنم ويعذبون حتى يصيرون حمما سودا، هذا في الصحيحين. فكيف مش انطلع لهذا الحديث؟ لأنه ليس من أهل الحديث. فمن هذا القبيل انطلع عليه أمر حديث سمرة هذا.